إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الاثنين الموافق 22 من رمضان. جيش الإسلام يسقط طائرة مروحية لعصابات الأسد يوم أمس فوق بلدة البحارية في الغوطة الشرقية مستخدما منظومة الدفاع الجوي أوسا. تحرير قرية الشحرورة بالكامل في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي من عصابات الأسد على أيدي المجاهدين الأبطال. المجاهدون يستهدفون تجمعا لعصابات الأسد على محور كينسبا في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي بصاروخ تاو ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم. استهداف تحصينات عصابات الأسد في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي بصواريخ حمام حيث تم نسفها بالكامل، والمجاهدون في حلب قطعوا على أنفسهم عهدا ألا تحاصر المدينة إلا على جثثهم، وهم يسطرون بدمائهم أروع البطولات والملاحم في التصدي للهجمة العنيفة لعصابات الأسد وميليشياته. خروج مركز الدفاع المدني في منطقة كفر حلب بالريف الغربي عن الخدمة ووقوع أضرار في بعض الآليات إثر استهدافه بقصف جوي بالصواريخ الفراغية فجر هذا اليوم. المجاهدون في مضايا يتصدون لمحاولة تسلل مجموعة من ميليشيات حزب اللات اللبناني باتجاه البلدة من جهة محور البديري لتعزيز مواقعها في محيط مضايا غرب دمشق. غارات عنيفة من طيران الاحتلال الروسي على معظم أحياء مدينة حلب المحررة كالقاطرجي والميسر وقاضي عسكر وبني زيد والخالدية وطريق الكاستيلو، فيما تزال أعنف الاشتباكات تدور على جبهة الملاح بين المجاهدين وعصابات الأسد وميليشياته في محاولة من الأخيرة السيطرة على هذه المنطقة لإطباق الحصار على الأحياء المحررة في حلب وقطع طرق الإمداد. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا خفافا وسيروا ثقالا لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد. وسيروا خفافا وسيروا